شبكة الرواد التميمي تقدم. أبي يادو فأين هي الوعود وفى ذئب وما وفت اليهود. أبي يادو فأين هي الوعود وفى ذئب وما وفت اليهود. أبي أبلغ ترى الأقصى سلامي وقل ما مات لو قتل الشهيد. أبي أخبره عن أشلاء شعب توثب عن محارمه يزود. أبي أخبره عن أسلاء شعب توثب عن محارمه يزود. تمرس في الحروب فكان حصنا تعلمه الوقائع ما الصمود. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net.